أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل الأخ سعد الزهران يقول: لقد اتفقت مع صاحب العمل على دوامي لمدة 9 ساعات يوميا، وبعد نقل كفالتي عليه أرغمني على دوام 11 ساعة في اليوم، فرفضت ذلك بناء على الاتفاق الذي بيننا، وطلبت منه التنازل أو حتى الخروج النهائي. فما حكم استغلال هذه الساعات الزائدة لصالح الشخصي من تصفح أو قراءة أو غيرها؟ أحسن الله إليكم، وما هو توجيهكم لي ولصاحب العمل أفيدونا؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيجب على المسلم أن يلتزم بالعقد الذي بينه وبين من عقده، سواء كان الذي عقده مسلما أو غير مسلم. فإذا كان العقد الذي أجراه بينه وبين أخي المسلم كان أشد في باب تأكيد الالتزام، لأن المسلم حقوقا زائدة على غيره، فتأكد هذا الحق بهذا العقد الذي بينهما. والمسلمون على شروطهم، والوفاء بالعقود والعهود واجب، وخاصة فيما يتعلق بحقوق التي تكون بينه وبين من يعامله في تجارة أو شركة أو نحو ذلك، أو عمل كونه عاملا عنده. ومن أحق الشروط أن يوفى بها حقوق الأجراء والعمال الذين ربما يضعفون أمام صاحب العمل، فلا يجد بدا من أن يسلم بالأمر الواقع لضرورته أو على الأقل حاجته. وما جاء في هذا السؤال من كون صاحب العمل يزيد عليه ساعات ليست بينهما، فإن هذا ظلم وتعدي ولا يجوز، وهذا ضد الإحسان المطلوب لمن يعمل عندك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إخوانكم خولكم، فمن كان عنده أخوه فليطعمه ويطعم وليلبسه ويلبس، ولا تكلفوهم ما لا يغلبهم، فإن كلفتموهم ما لا ما يغلبهم فأعينوهم. وهذا في الحقيقة، وإن كان في من يكون عند الإنسان مملوكا له فنفعه أبلغ، يعني نفعه في حق سيده أبلغ من النفع الذي تستحقه على الأجير، لأنه حر. فإذا كان المملوك يشرع لسيده أن يحسن إليه وأن يخفف عنه من العمل مع أنه يملك رقبته بالبيع والشراء، فالأمر أشد وأعظم في الأجير أو العامل الذي ليس بينك وبينه إلا مجرد اتفاق وعقد هو عقده برضاه، لم يكن إلا عن اختياره. فهذا أولى بالوفاء وألزم في أن تلتزم. فإذا كان هذا كما تقدم في الحقوق الواجبة للسيد على مملوكه، أنه لا يكلفه ما يغلبه، ليس من باب الظلم لكن ربما يغلبه، يعني يؤديه على مشقة، فالأمر في الأجير والعامل أبلغ وأشد. فعلى هذا نقول لا يلزمك أن تعمل هذا العمل إلا إذا كان عن طيب نفس منك، أنت بدأت به بدون إحراج وبدون امتناع منك ثم تجبر على ذلك. ثم في هذه الحال إذا أجبرت فأنت بالخيار، لكن إذا ترتب عليك ضرر في ترك العمل لأنك على كفالة نحو ذلك، فلا بأس أن تحتال حيلة تزيل بها وترفع بها الظلم عن نفسك، لأن هذا حق لك يجب تحصيله، وظلم عليك أن تدفعه، ويجب على هذا صاحب العمل أن يرفعه ابتداء، هذا هو الواجب عليه. ثم أيضا هنا مسألة يسميها العلماء مسألة الظفر بالحق، يعني من كان له على غيره حق وهذا ظالم أو جاحد وليس عندك بينة، أو مثل هذه الصورة اتفاق، وربما كما هو الواقع في كثير من الجهات أن صاحب العمل وصاحب الشركة قد يكون قوله مقدم وقد يكون قوله المأخوذ، ولا جيل لا يستطيع رفع الشكاية ونحو ذلك، من جهة أنه قد ينكر صاحب العمل، فإن أمكنك أن تأخذ حقك من هذا العمل بقدر ما عملت، يسميه العلماء شرط الظفر، وفيها تفصيل طويل لأهل العلم، لكن من حيث الجملة يجوز أخذه، إلا إذا ترتب على ذلك أن تتهم بالخيانة أو ترتب عليك مفسدة. فأقول الواجب على هذا صاحب الشركة وليتقي الله عز وجل، وأن يرفع الظلم عن هذا وعن غيره، وأن يعلم أنه لن يفوت شيء، وأن كل شيء مقيد ومكتوب. وثبت في حديث جيد عند الترمذي أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأجراء والعملاء والعمال في حديث، فقال يا رسول إن لي عمالا يعملون عندي فيكذبونني ويخونونني وأنا أضربهم، فهل علي شيء؟ قال عليه الصلاة والسلام يكتب ما خانوك وما كذبوك وضربوك إياهم، فإن كان قصاصا فلا لك ولا عليك، وإن كان ضربك إياهم دون حقك استوفي لك منهم، وإن كان ضربك إياهم فوق حقك أخذ لهم منك. فجعل الرجل ينوح ويبكي، ذهب وجعل ينوح ويبكي في ناحية، فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا تقرأ القرآن أو ألم تسمع؟ قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه هذا هو الحديث انتهى. وقال سبحانه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، لا يفوت شيء. وهذا في الشر الذي يكون في ظلم العبد لنفسه، فما كان من ظلم العبد لغيره كان أعظم، لأن فيه ظلما متعديا فهو أبلغ في تحصيله. بل المظالم لا تفوت حتى على البهائم، يقتص للبهائم بعضهم، بل ذكر بعض العلماء رحمة الله عليهم وإن كان هذا لم يثبت له دليل، والمقصود من شدة الأمر وتهويل أمر الظلم أنهم قالوا حتى إنه يقتص للعود من العود وللحجر من الحجر. وإن كان هذا لم يثبت من سنة، لكن يدل على أمر الظلم. وفي حديث رواه أحمد لو بغى جبل على جبل لدك الباغي منهما، يعني في الدنيا. وهذا قد يدل على أن البغي الذي يكون من الجمادات لو فرض يعني أنه واقع لأن جاء بلو فإنه يكون الجزاء في الدنيا، والله أعلم. نعم.